لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله